ولا صاحب النوايا الفاسده ولا صاحب المكر والكيد، ترى في وجهه انه غير سعيد، هو غير سعيد، وبالتالي ترى في وجهه الكآبة والعياذ بالله. هنا يقول ولا نعيم الا في القرب من الله، ولا نعيم الا في القرب في الدنيا وفي الاخره، واكبر النعيم فين؟ في الجنه. هي ليه الجنه حلوه؟ عشان انت جنب ربنا. ان المتقين في جنات وناس في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جمال الجنه انت قريب من وقرب ايه يعني، انت في الدنيا لما بتقترب من الله بتصلي ركعتين في جوف الليل، ربنا هداك كده وصحيت وصليت ركعتين حسيت بالخشوع، ولو قريت وترتلت القران ترتيلا كده وحسيت بالخشوع، تقول دي الصلاه دي مليحه، يا ريت الواحد يولف على كده. ماشي، في القرب من الله وانت بتصلي، في القرب من الله لما كنت في رمضان صايم في النهار وقايم في الليل وتقرا قران، كنت قريب من ربنا وكنت مبسوط وسعيد خالص. طب لكن في رمضان عدى رمضان بقيت بعيد شوي، طب طلع النهار راحت الغير، طلع النهار راح الكشك، طلع النهار راح مش عارف فيه، راح يعمل وصل مية يدفع مصل المية، راح يعمل ترخيص للشقة، راح يجيب مش عارف فيه طرمبة مش عارف عشان يشغل البير، راح يجيب جاز للمكان عشان يشغل زرزارة، اشتغل بالجاز واشتغل بالبنزين واشتغل بالهباب واشتغل والموتوسيكل عدل والعربية مش عارف فيه والسواق زعله والمدير مش قاعد والرئيس المدينة مش موجود، تعفنا بيجي كل ده مشغول بالدنيا، حتى وان كان في عمل حلال لكن في مشغول بالايه؟ بالدنيا، وعمل حلال لكن مشغول بالدنيا. يبقى في الدنيا تقترب من الله ثم تحجب عنه، تحجب عنه بهواك، تحجب عنه بالحلال برضه، تحجب عنه بالقعده مع الزوجه مع الولد، تحجب عنه بانك بتفكر في الجلابيه عشان تغسلها، تفكر تشتري جلابيه، تفكر تعمل البيت، تحط قطب على طوبه، انت اذا ما بتحجب على انما في الجنه هل يحجب احد عن الله؟ لا عندك طوبه، لا عندك مصحي، ولا عندك ترخيص، ولا المجلس، ولا الفزبه، ولا الشكمان، ولا الفرامل، ولا السلك الدبياش، ما فيش حاجه شغلاك في الجنه، ولا هتصلي ولا هتصوم في الجنه، ما فيش حاجه زي كده. يبقى انت في نعيم مقيم بالقرب من الله، زي ما قلنا يعني كما يتنفس الانسان في الجنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، يذكرون الله ويثنون عليه ويحمدونه كما يتنفسون، دي متعتك في الجنه. لذلك نعيم الجنه عشان انت قريب من ايه؟ من صاحب الدار، صاحب الكرامه سبحانه وتعالى جل شانه، التي انت في دار كرامتك. يبقى ولا نعيم في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح الا في الاخلاص له وتوحيد حبه. بكل بنقول الكلام ده له معاني عند الشيخ، المفروض احنا بنقرا كتابه مش هنعلق عليه، لكنه ما تشاءون الا ان شاء الله. ولا صلاح للقلب ولا فلاح الا في الاخلاص له. إذا صلح القلب صلح الجسد كله. القلب لا يصلح إلا في الإخلاص لله. الإخلاص لله، الإخلاص لله أن تتكلم لله، وأن تترك لله، وأن تفعل لله، أن تحب لله، أن تبغض لله، أن تعطي لله، أن تمنع لله، تتحرك لله، تسكن لله، كل حركة تبقى إيه؟ عشان خاطر الله. بتعمل كل حاجة عشان الله. يخطر على بالك خاطر يعجبك عشان الله. ما يعجبكش تستخلص من تطردك كده، لو خطر على بالك أي حاجة مش كويسة يقول يعني اقوم اروح دورك ولا ايه، ولا اشوف ابص في الساعه ولا ابصش. يعني ده المفروض الحريص على العلم يبقى عاوز الواحد يبص على الساعه لما يكون بيسمع واحد دقيق بيسمع علم، بحيث انه مركز في علمه. ابقى عايز ابص ساعه ما ارضاش ابص، ولا واحد يقول لي الساعه كام ما ارضاش ارد عليه، عشان عاوز ايه؟ عاوز اسمع، عاوز اسمع. ده انت بتفرغ قلبك عشان تسمع علم من مخلوق. فمعاملتك مع الله كذلك، لا تلتفت الا الى الله، ولا تفعل الا لله، ولا تترك الا لله، ولا تحب الا لله، ولا تتكلم الا لله، ولا يخطر على بالك خاطر الا اذا كان في مرضات الله، وان كان في غير مرضات الله اضرد اضرد، ما تخليش حاجه تعدي على قلبك كده على ذهنك الا في حدود مرضات الله. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى لا صلاح للقلب ولا صلاح الا في الاخلاص له. الكلام ده تاخذ بالمفردات وبالاجمالي، انا اتكلمت بالاجمالي. تقول لله وتترك لله وتفعل لله وتتحرك لله وتنام لله وتصحى لله وتاكل لله وتشرب لله وتسعى لله وكل حاجاتك لله، ده عام. في حاجات في فرديه، خذ المفردات بقى. خذ المفردات. هتصلي يبقى اخلص في صلاتك لله. هتصلي يبقى تخلص لله في صلاتك. طيب اخرج من البيت، اخرج ليه؟ واروح فين؟ ما فيش حاجه زي ما قلنا، زي دايما اؤكد واركز واكرر، ما تقولش انا طالع من البيت كده اتمشى وخلاص.